إليك منقلب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالت الصحابة: ألم تستجب ربك يا رسول الله؟ فقال الحبيب محمد: نعم لقد استجبته. قالوا: فماذا أعطاك ربك؟ قال: أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قالوا: ألم تستجب ربك يا حبيب الله؟ قال: لقد استجبته. قالوا: فماذا أعطاك؟ قال: أعطاني 3 دفعات بيده الكريمة، ولا يعلم ما في يد الكريم إلا الكريم. إلا الكريم. إن 70,000 ومع كل واحد من 70,000 70,000 يضاف إلى ذلك 3 دفعات بيد المولى الكريم، لا يعلم عطية الكريم إلا الكريم. سيدي يا أبا القاسم، يا سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فراحمة الاسلام وحراس العقيدة. قالت عائشة: يا رسول الله، اذا كان يوم القيامة هل يعرف بعضنا بعضا؟ قال الحبيب المصطفى: نعم يا عائشة، الا في 3 مواطن. هذه المواطن 3 لا يعرف الاب ابنه ولا الاخ اخاه. فما هي تلك المواطن 3 يا صاحب الشفاعة؟ يا رسول الله، معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 72 والـ200 انتقل بحضراتكم الى مشاهد القيامة. الى هناك 3 مواطن يفر فيها المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اما الموطن الاول فعندما تتطاير الصحف على العباد، واما الموطن الثاني فعند الميزان ميزان الاعمال، واما الموطن الثالث فعلى الصراط. كتب وميزان وصراط، 3 مواطن اذا رأى الولد امه هرب منها، واذا رأت الام ولدها قالت: يا بني لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وطاء، فهل اجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول ولدها: يا امه ليتني استطيع ذلك، انني اشكو مما منه تشكينا. واذا راى الوالد ولده قال الولد لوالده: يا ابتاه لقد كنت بك برا

لا إله إلا الله. العيشة نفسها راضية فما بالك بمن يعيش فيها. إذا كانت العيشة نفسها راضية، وهذا مجاز عقلي، والمجاز العقلي هو إسناد الأمر إلى غير ما هو له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي مع علاقة بينهما. إذا كانت العيشة نفسها راضية، العيشة إذا كان المكان الذي هو فيه راض، المكان راض، إذا كان المكان راضيا فما بالك بمن يعيش في المكان نفسه، في جنة عالية لا يعلم علوها ومدى علوها إلا الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف نصعد درجات الجنة فيقول: إن سرير أهل الجنة ينزل إليهم فيصعدون فوقه. قال أحد المجادلين: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ أينزل السرير ويصعد؟ ونحن أيضا في هذه الأيام عندنا مصاعد كهربائية، أما في أيامهم فلم يكن هناك مصاعد. ولذلك سأل النبي: أينزل السرير ثم يصعد؟ وإذا بالأمين جبريل، إذا بالأمين جبريل أنزل بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ولماذا الإبل بالذات؟ لأن الجمل عال، ولكي تحمله شيئا لا بد أن ينزل على الأرض بأرجله أولا ثم بعد ذلك يصعد ثانيا. فالذي خلق الإبل والجمال وجعلها تهبط ثم تعلو قادر على أن يقول لصور الجنة انزلي فتنزل واصعدي فتصعد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خصوصها دانية، الخصوص هي الثمار. لا يحتاج صاحب الجنة أن يصعد فوق الأشجار، بل إنه ينام على ظهره على سريره والثمار دانية قريبة من ثمره. وما من مؤمن يقطف ثمرة من ثمار الجنة إلا نبت مكانها مثلاها مثلاها. وفاكهة الجنة غير مقيدة بالمواسم الصيفية أو الشتوية، فاكهة الجنة دائمة لا تنقطع في أي يوم من الأيام. ولذلك قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن عجيب الأمر أن فاكهة الجنة تقدم قبل تناول الطعام. قبل أن يقدم الطعام لأهل الجنة تقدم الفاكهة أولا. وهذه نظرية صحيحة، لأن المعدة تكون خالية فتستقبل الفاكهة فتمتص ما فيها ويكون ذلك خيرا للمعدة. قال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون، ثم قال بعد ذلك: ولحم طير مما يشتهون. وبعد الأكل والشرب وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نساء الجنة، هل في الجنة ليل؟ لا. هل في الجنة نهار؟ لا. إذا فماذا في الجنة ليس فيها ليل ولا نهار؟ لأن الليل والنهار متوقفان على وجود الشمس، والله يقول: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وإنما فيها نور من الله الذي هو نور السماوات والأرض. فإذا أردت أن تباشر الحور العين، الحور جمع حوراء والعين جمع عيناء. الحوراء هي صافية العينين، والعيناء هي واسعة العينين. وإنما عبر عن العيون لأن العيون هي شرطة الانفعالات النفسية. ف

وجاء عمه فقرره فقال لقد لعبت به القمار كله. لعب القمار بالمعاش كله وذهب المعاش الى لا معاش. لعب القمار بالمعاش وما عاش من لعب القمار بالمعاش. لعب به القمار وذهب عمه الى المقهى الذي لعب عليه القمار واستدعى الذين لعبوا معه وحايلهم على ان يسترد منهم نصف المعاش. قالوا له ولا ملم واحد واحنا خدناهم منه وانطه احنا خدناهم بتعاطنا وعرج منه. هذا حال الشباب. حال الشباب إن من يستمع إلى إعلامنا في الخارج من الحب والغرام يقول إن هؤلاء الناس حلوا جميع مشاكلهم وجلسوا لا أم لهم إلا الحب وإلا الهياب وإلا الغرام وإلا الصدود وإلا الحج. حتى أن بعض التافهين أحد التافهين يرسل الى جريدة الاهرام ويقول لها انا لا اوافق على اذاعة الاذان اثناء المباراة. لا تذيع الاذان اثناء المباراة لانه ربما جاء جون اثناء الاذان فتحرم لنا من متعة رؤية الجون. يا سلام. ما هذه الوطنية يا تافه. وللاسف اسمه من اسماء المسلمين. السيد محمد يابى ان يأتي يجول والاذان يؤذن. لا يطيق ان يسمع لا اله الا الله ولا اشهد ان لا اله الا الله. هو لا يطيق سماعها اثناء المباراة ولكنه يستمتع بكلام لطيف وكف لطيف. لطيف عندك خير من لا اله الا الله يا جهول. الى اين تذهبون؟ الى اين تذهبون؟ وهذا الكاتب الكبير الذي يسمى توفيق الحكيم يجلس في برنامج اوتوغراف وهو تقاضى على هذه الساعة 1000 جنيه. الكاتب الكبير الشرقي الغربي عاشق باريس الذي يركب جواد الخيال على ارض الحقيقة يسأله المذيع ويجيبه لما رأيك في المرأة فيقول المرأة شيطان وإلا من الذي أخرج آدم العبيط من الجنة غير المرأة. آدم العبيط يشتم نبي الله يشتم نبي الله آدم الذي قال فيه مولانا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. السيد الكاتب الكبير يشتم آدم بأنه عبيط. آدم عبيط يا توفيق حيث لا توفيق ولا حكمة لديك يا صاحب فكرة الزواج الجماعي. لو أنك قرأت آية في كتاب الله لعلمت مدى جهلك بالدين والقرآن. إن حواء لم تخرج آدم من الجنة. إن الذي أخرجهما من الجنة كما قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرجهما هو وهي. الشيطان هو الذي أخرجهما وليس آدم. ليس حواء وليس آدم عبيطا يا عبيط. ليس آدم عبيطا إنه نبي الله. هؤلاء هم كتابنا. لا هم لهم إلا فساد الأخلاق إلا ضياع الأخلاق. وقد كان من الواجب على سفراء الدول الإسلامية أن تحتج لدى ألمانيا الغربية. أتدرون ماذا فعلت ألمانيا الغربية برسول الله محمد؟ المحلات التجارية في ألمانيا الغربية تضع البضائع في أكياس. هذه الأكياس عليها صورة إنسان ملتحن له ذقن ويلبس ثيابا عربية وكتبوا فوق الصورة من أجل ذقن النبي. كتبوها باللغة العربية من أجل ذقن النبي.